فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. كنا توقفنا في مجلس أمس عند قول الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى، قلنا أن سورة النازعات سورة مكية ولا مدنية؟ مكية، نزلت قبل الهجرة، والسورة فيها علاج للنفس، وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا في السورة مثال لأطغى نفس بشرية على مر العصور، هي نفس مين؟ فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وشوف إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب في السورة نموذج النفس اللي هي اللي متربية، اللي هي بتخرج بسهولة والناشطات نشطة، يعني كانت نفس مش متعلقة بالدنيا ونفس مهذبة. فلما ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضا من الله، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. دي النفس اللي هي في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها إيه؟ قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نفس المؤدبة متربية، بخلاف نفس الطاغية. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد المقدمة اللي فيها أقسام بأصناف الملائكة زي ما احنا قلنا مبارح، قال هل أتاك حديث موسى، هل أتاك يعني خطاب لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هل أتاك حديث موسى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر في الموطن ده قصة موسى عليه السلام؟ يعني إيه الحكمة من ذكر قصة موسى عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده؟ إيه رأيك؟ ده نوع من التثبيت، التسلية، زي النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقابل الصد والإعراض والكفر، فكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كفار قريش كانوا بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث موسى؟ ده موسى تعرض لإيه؟ لإيذاء، وكان مكلف بمهمة دعوية. يعني تخيل كده، تخيل إن واحد مطلوب منه إن هو يروح يدعو فرعون. يعني ممكن مثلا انت واحد صاحبك اللي هو بايظ شوية، مثلا بيشرب ولا بيزني ولا بيعمل حاجة من الكبائر ومصر عليها، وانت عايز تروح ان انت ايه، عايز تنصحه، وحد يقول لك مثلا روح انصح فلان، تقول فلان. ولا واحد مثلا بلطجي في منطقة معينة وانت مكلف بدعوة البلطجي ده، تخيل المهمة عاملة ازاي. تخيل بقى انت مش بتتكلم على واحد مثلا بيعمل كبائر او واحد مثلا مجرم، ده سيدنا موسى امر ان هو يذهب الى فرعون. فرعون ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ده واحد يقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، قول يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذب. تخيل دي المهمة الدعوية، هتكلم واحد ده هتكلمه ازاي؟ النفس المتكبرة، النفس اللي هو واحد يعتقد في نفسه ان هو اله، ده هتكلمه ازاي؟ فكانت الايات دي فيها ايه؟ تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أنه يذهب إلى فرعون: هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفيها كمان رسالة لقريش، إن أنتوا شايفين نفسكم قاعدين بتتكبروا وقاعدين تعرضوا، تصدوا عن سبيل الله، تصرفون الناس عن الإيمان، وزي ما احنا قلنا امبارح قصة العاص بن وائل: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ويقول الإنسان أإذا ما مت، الإنسان اللي هو الكافر، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فالكفار قريش اللي هم شايفين نفسهم كده القوة والمال وعندهم كل حاجة، ربنا بيقول لهم أدي فرعون. ان ده في رسالة لكفار قريش، ان زي ما كفار قريش كانوا بيتكبروا، ربنا بيقول لهم ايه؟ ادي فرعون، فرعون اللي هو عنده الجنود وعنده هامان وعنده قارون، عنده اسلحة الاعلامية السحرة، وعنده وزير الدفاع هامان، وعنده قارون القوة الاقتصادية، فعنده كل حاجة، عنده كل اسباب القوة، ومع ذلك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلكه. ماشي؟ طيب، فقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. حين ناداه ربه سبحانه وتعالى بالوادي المبارك المطهر المسمى طوى، كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي قربناه وناجيناه. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال عز وجل: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طيب إيه بقى الرسالة؟ إيه المهمة الدعوية؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. طب أروح أعمل إيه؟ يعني إذا كان هو طغى، يعني وصل لأعلى درجات طغيان النفس دي. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني مهما الإنسان وصل لدرجة من طغيان، ده لا يعني لا يترك دعوة الإنسان ده، لا ييأس منه. فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، كما قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى دي آية تحتمل تهديد، يعني انت ايه لو انت مش هتتبع الهدى انت مش هتبقى في سلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. لأن أحيانا الإنسان بيتصور أن القول اللين ده يكون إيه ترغيب بس، حتى يقول لك لما تيجي مثلا تذكر الناس بالموت أو بالنار أو تخوف الناس يقول لك يا أخي إيه الشدة دي، ده ربنا قال لسيدنا موسى يقول لفرعون إيه قول لين، وده فرعون. أيوة ما هو القول اللين ده جه تفسيره إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهو ده قول لي هو بيذكره لكن بالرحمة. واحد زي فرعون هو أصلا يعني لا يصلح إن هو يرغب، يعني هيرغب في إيه؟ يعني هو يرغب ولابد إن هو إيه النفس اللي زي دي لازم يخوف لازم يكسره. فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني بعرض عليك عرض، هل لك إلى أن تزكى. والتزكية فيها نوع من الزيادة، زيادة يعني هو طغى طغيان ده زيادة، زيادة للحد لكن في الفجور مجاوزة الحد. والتزكية برضو فيها إيه فيها الزيادة دي، معنى الزكاة فيه زيادة ولكن زيادة مع طهارة. فهو أنا أدعوك إلى زيادة إن أنت تكون في زيادة برضو لكن إيه لكن تطهر النفس دي، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني أي إنسان يتمنى إنه يسمع الكلمة دي، إن حد يقول له تعالى أنا هدلك على طريق ربنا وأهديك إلى ربك. يعني هو سيدنا موسى يروح الكليم عليه السلام يروح سيدنا موسى يروح لفرعون لحد عنده يقول له إيه أنا هدلك على طريق ربنا، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ركز في كلمة إيه فتخشى دي، مش إحنا قلنا مبارح قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فجت كذا مرة في الصورة الدعوة للخشية والخشوع، فكانوا رفضوا قريش وفرعون رفضوا كل الدعوات، فيجي يوم القيامة يخشع ويخشى إيه غصب عنه. فقال وأهديك إلى ربك فتخشى، كما قال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كلام مين؟ السحرة، كلام السحرة. الله يفتح لك علماء ونجيل برضو يا جماعه، حاجة منتهى الجمال. فقال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. السحرة فهموا المعنى إيه؟ معنى التزكية دي اللي فرعون ما فهمهاش. قال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. قال وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى، كما قال تعالى قال فرعون قال لموسى قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عمل ايه فرعون لما شافوا الايات دي؟ شوف مباشرة قال فأراه الآية الكبرى اللي هي قيل الثعبان اللي هي العصا، وقيل يد، وقيل ايه جنس الآية اللي زي ما الشيخ سعد قال هو العصا واليد يعني. قال فقال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، يعني مباشرة ما خدش وقت إن هو أصلا إيه يفكر، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. الإمام ابن عاشور بيقول في معنى كلام ابن عاشور يعني إن أدبر يسعى ده في إن هو مشي، يعني فعلا اتحرك بنوع من، عارف أنت واحد خايف الآن على الملك بتاعه، خايف على الملك، فبدأ فعلا إيه لما سمع كلام سيدنا موسى وشاف الموقف ده بدأ يتحرك، أدبر يسعى، مش عايز إن هو يجري علشان ما يبانش إن هو إيه يعني مهزوز، وفي نفس الوقت هو مش قادر إن هو يمشي المشي العادي، مش أدبر يمشي ولا يجري أو يهرول، لأ أدبر يسعى ماشي، فحشر فنادى، شوف الارتباك اللي هو فيه، بدأ يجمع الناس، حشر الناس تجميع، قيل إن هو جمع إيه؟ جمع الجنود، قيل جمع السحرة، جمع الملأ، حشر، والحشر ده يكون في نوع من الدفع، يعني يلا جمع الناس كلها، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ده نحس إن في نوع من إيه؟ نوع نقص، يعني هو عايز يعوض الموقف اللي حصل ده، عايز يحاول يسيطر، مش عايز حد يفلت منه، فجمع الناس وبعدين طلع عمل خطبة قال لهم إيه؟ أنا ربكم الأعلى. طب إيه السبب ده؟ يعني ما تسمعوش إيه؟ سمعوش حد، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرح. فهو عايز، هو العلماء بيقولوا إن يعني فرعون مع الادعاء فرعون للربوبية أو الألوهية، هو الملك بتاعه مش ذاتي، يعني مش هو عنده، مش زي ربنا سبحانه وتعالى يخضع الناس ربنا سبحانه وتعالى القوي العزيز هو الملك، لكن ملك فرعون بيحتاج معاه ايه علشان يستديم الملك ده، يحتاج معاه ادوات زي السحرة، زي هامان، زي قارون، ان هو يلهي الناس، يشغل الناس بقضايا، يطلع يعمل خطابات عاطفية زي لما هيطلع انا ربكم الاعلى، وزي ما هيجي هنا معانا ان هو بيخاطب الملأ بيشيلهم معاه الشيلة، يعني ان ده موسى عليه السلام ده عدو ليكم انتوا كمان، مصالحكم الشخصية، زي ما قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، وقال تعالى قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم، وبيكلم مين؟ الملأ، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هو دلوقتي مش عايز يخلي المعركة معاه ايه هو بس شخصية، يعني مش معركة الربوبية بتاعتي والملك بتاعي، لا ده انتوا كمان معاه ايه، انتوا بتنتفعوا، يعني الملأ دول هم الطبقة اللي بتنتفع من وراء فرعون، فهو بدأ يدخلهم معاه في ايه، في الحرب ضد الدين. قال ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، ده هيخرجكم ومنين؟ من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ تحبوا إيه؟ تأمروا بإيه؟ نعمل معاه إيه؟ هو اللي بيقول ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، وزروني أقتل موسى وليدعو ربه، سيبوني أموته، يعني حس إن هو إيه؟ خطابات يستعمل الملك بتاعه غير ذاتي، هو في الآخر هو بشر ضعيف، لما قال حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هو ضعيف، قال الآن وقد عصيت، لكن هو بيكتسب الملك بتاعه من إيه؟ من الحركات دي، الخطاب العاطفي، القوة العسكرية، الكلام ده. فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، ويقول لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، لهم أنا خايف إن موسى يغير دينكم، أنا خايف عليكم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، على أساس إن فرعون بيوزع سبح، يعني هو بيبيع سبح، يعني سيدنا موسى هيظهر في الأرض الفساد، واللي فرعون بيعمله ده إيه؟ ده مش فساد، إن هو يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، ده مش فساد. قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، جمع قومه وأتباعه والجنود والسحرة وخاطبهم بنادى بصوت عالي، قال أنا ربكم الأعلى. هو ما عندوش حجة، يعني قدام الحجج والبراهين اللي جاء بها موسى عليه السلام هو ما عندوش إيه؟ ما عندوش أي حجة غير إن هو يعلي صوته. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال يقول لك نكل بفلان، يعني يخليه عبرة لغيره، ان هو اللي يشوفه يقول انا مش هعمل الفعل ده. يعني واحد عمل حاجة فراحوا ربطوه مثلا وضربوه مش عارف ايه وحطوه كده في مكان، فكل اللي يعدي هو ده عمل ايه، ده عمل كذا، فده اسمه نكل بيه علشان اي حد يشوفه مش عايز يعمل زي اللي هو عمله ده. كما قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. العبرة حتى من تعبير كلمة تعبير الرؤية، إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون يعني إن أنت تعبر بالرؤية من المنام أو من الخيال للواقع. فالعبرة معناها كده إن الإنسان يعتبر إن هو يعبر من حال إلى حال، يحصل موقف أو يسمع كلام أو يرى مثلا آية فيعتبر. يعتبر يعني إيه؟ يعني كان على الكفر فاعتبر بالآية فأصبح إيه؟ مؤمن. فاهمين؟ فربنا بيقول إن في ذلك، يعني القصة بتاعت فرعون دي لوحدها كفاية إن هي تكون إيه؟ عبرة لمين؟ لمن يخشى، اللي يعتبر من قريش. ثم قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. الكلام بقى رجع تاني لمين؟ لكفار قريش. قالوا شايفين أهو فرعون حصل معاي، أنتوا بقى إيه سر التكبر والإعراض والتكذيب؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. أأنتم أيها المكذبون بالبعث أقوى خلقا أم السماء أقوى منكم؟ فالقادر على خلق السماء سبحانه وتعالى وهي أعظم منكم قادر على إحيائكم بعد موتكم، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني أنت ليه متخيل أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على إعادة الإنسان بعد موته؟ شوف خلق السماء، وأنتم أصعب خلق الإنسان، أصعب من خلق السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. أغطش ليلها يعني جعل الله عز وجل ليل السماء مظلما، أغطش ليلها وأخرج ضحاها يعني نور، يعني أضاء الله نهار السماء بطلوع شمسه. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها أخرج منها ماءها ومرعاها، الأنهار والبحار والعيون والآبار، ماءها ومرعاها يعني النبات. والجبال أرساها كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والجبال أرساها ثوابت في الأرض متاعا لكم ولأنعامكم. يعني كل ده، كل النعم دي عشان إيه؟ لكم ولأنعامكم. ويعني الفرق بين كفار قريش وبين الأنعام إيه؟ ولا حاجة. ده الانعام كمان ايه؟ ده الانعام احسن. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. البهايم اللي بتاكل وعارفه ان ده الرزق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالانعام بتسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، انما كفار قريش بيجحدوا بيكفروا بالله سبحانه وتعالى. قال متاعا لكم ولانعامكم. قال أأنتم، قال الله عز وجل بعدها قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. الناس بقى شوف بقى أحوال الناس المكذبين دول من كفار قريش. فإذا جاءت المصيبة العظمى والداهية الكبرى التي شدتها وهولها فوق كل خطب ومصيبة، طامة الكبرى، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كل إنسان في يوم القيامة هيفتكر كل حاجة عملها من خير أو شر، مش هينسى. يعني رغم أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة يعني شايلة الطفل الرضيع بترضعه، تذهل عنه من شدة الأهوال. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رغم كل ده هو يذهل عن كل شيء إلا بس إيه؟ يفتكر الأعمال بتاعته، ما ينساش الذنوب بتاعته. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر وبرزت الجحيم لمن يرى. أظهرت النار لمن يرى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ في يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. ده بس عرض كده، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال فأما من طغى تكبر وآثر الحياة الدنيا، طغى يعني جاوز الحدود، زي بقى كفار قريش وزي فرعون، واللي هيمشي على إيه؟ على طريق فرعون وعلى طريق كفار قريش. فأما من طغى يعني جاوز الحد وتمرد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قدم إيه؟ قدم الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وآثر الحياة الدنيا، طغيان وتقديم الدنيا على الآخرة. هم قالوا إيه؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا. قال وآثر الحياة الدنيا، قال فإن الجحيم هي المأوى. قال فأما من طغى، شوف خلاص هتنقسم لإيه؟ نوعين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه اللي هو الحساب، هو خايف من اليوم اللي هو هيقف يتحاسب فيه. فبالتالي اللي فاكر اليوم ده، فاكر يوم الحساب ان هو يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويحاسب، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هو مش هيتعامل مع النفس تعامل إيه؟ هو يسيبها كده براحتها تعمل هي عايزاه. لازم إن هو هينهى النفس دي عن الهوى. قال ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عمل حساب اليوم ده، نهى النفس عن الهوى إن هو يقدر يقول لنفسه لأ. لازم ان هو يربي النفس دي، النفس اللي هي المؤدبة اللي احنا قلنا عنها في البداية، اللي ايه؟ المتربية، اللي لما ملك الموت يقول خروجي تخرج، لان هي مش متعلقة بالدنيا خلاف الاولاني اثر الحياة الدنيا. فلما يجي الملك ملك الموت يقبض روحه تتفرق روحه في جسده، ينتزع الايه؟ والنازعات غرقة، تنتزع الملائكه روح الانسان ده بشده وعنف بخلاف المؤمن، روحه طخ مش تسيل، لان هو كان دايما مربي نفسه، مهذب النفس، نهى النفس عن الهوى. قال فان الجنه هي المأوى. قال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها، يعني هو بيسالوه متى الساعه، مش سؤال اللي هو سؤال عايز انا عايز يستعد ليها، لا سؤال يعني ايه استهزاء. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكره، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول له فيما انت من ذكرها، يعني ليس من شانك معرفه وقت قيام الساعه، ده امر متعلق بايه بربنا سبحانه وتعالى وليس ذلك اليك. لما جه واحد للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ بتسال عن وقت الساعه ليه؟ استعد ليه. فقال فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها، يعني منتهى علم الساعه لا يعلم موعد اتيانها الا الله سبحانه وتعالى. قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. قال تعالى ان الله عنده علم الساعه اليه يرد علم الساعه. انما انت منذر من يخشى، يعني انت وظيفتك بس ان انت ايه، ان انت تنذر الناس، تخوف الناس. قال انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها، يوم يرونها يعني قيامة، يعني لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، يعني كأنهم يوم يرون القيامة لم يعيشوا في الدنيا كلها إلا عشية، يعني إلا وقتا قليلا لا يتجاوز مقدار آخر النهار عشية، أو ضحاها يعني أول النهار. كل الدنيا اللي هو كان بقى بيحارب فيها وبيعمل، يعني يجي فرعون وكفار قريش وابو جهل وعتبه وشيبه والوليد، كل دول كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى. بضيع اخرته علشان ايه؟ علشان شيء لا يذكر. ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال سبحانه كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.